حتى انه له فراسه يشوف الواحد يعرف في قلبه ايه. تزيد الفراسه لحد ما تبقى كشف. وفي المعنى بيقول قلوب العارفين لها عيون مكان يبقى له بركه في هذا المكان. كل واحد حسب قيمته عند ربنا، في اللي بركاته اكثر وفي اللي اكثر واحد. الامير بيقول المبارك هات رمانة من اشجار الرمان. احنا قلنا ان العبد المبارك ما دقش اي حاجة من الجنينة لانه مراقب ربنا الى مقام الاحسان اللي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه في الحديث الصحيح: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. مراقب ربنا ما دقش حاجة من الجنينة، جري على الله. رمان حامض وجاب لسيده منه واحد اتفضل سيده، ما يعرفش الصرع ده فيه ايه من الصرف ده. الامير بيدوق رمانه وجدها حمضه، سابها جاره وقال له هات لي واحده ثانيه يا مبارك. المبارك جرى على نفس المكان وجاب لسيده منه واحده ثانيه برضه حمضه زي الاولى. ابتدى الامير يشك في العبد، يستهزأ بيه ولا ايه؟ لما استدره هات كمان هات كمان، قاعد يحول لما بقوا خمس وحدات وكلهم من مكان واحد. وساعات بعض الفروع يبقى فيها مين ده كتير. ابتدى الامير يؤذي العبد بالكلام والشتايم، وربما يصل الاذى الى اكثر من كده. العبد المبارك دافع عن نفسه بكلام سيده هينبسط منه اكثر من الاول. مضمون الكلام يعرفه اللي حصل، شفت له حاجة لانك ما صرحت ليش. قال له الفتى سيدي تسمح لي اقول اوزان، انت جايبني وانا احرف في البستان، ولا اذلك عشان اكل ثمار كمان. ده انا كنت ادوق لخوفي من اله ديان. Thank you. مبارك أهل لسيد أبو أليان التوفيق الحكمة في القول والمنطق. ربنا وفق المبارك وهيقول لسيده الرأي اللي فيه صواب. منع اللسان رضي الله عنه بيقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ يعني اللي نقوله هنتآخذ ونتحاسب عليه؟ قال له: سفلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخره الا حصائد ألسنتهم؟ اللسان منع اللسان من الكلام لانه كهف البلاء وجالب الافات. فكل ربك ذاكرا، واذا سكت فعد موتك آتي. العبد المبارك سيره بشوره اجوز بنتي لان صرت من الناس يقول لي يا ابني ان كنت طالب لمال فعليك باهل المال، وان كنت عايز خلق اطلب كلام اقبال. زوجها صالح زوجها صالح ترى منه صلاح الاحوال. والله يا سيدي الواحد يدور على طلبه اللي عايز ماله يدور على المال، ولكن انا الرأي الصحيح الواحد يجوز بنته للصالح. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني ان جالكم يخطب بنتكم ولا لحد من عندكم، يعني اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض. لو الواحد رجع لأخلاقه كريم وصالح قالوا لا عشان فقره يبقى فتنة وفساد في الارض. الناس تسرق بقى عشان اذا ما فيه. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمرأة زي ما الواحد يختار الزوج المناسب اللي هو الصالح برضه يختار الزوج الصالح. بيقول: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين سلبت يداك. كلمات جهلها ولك ربما تسير في شيء. فاظفر بذات الدين سلبت يداك. الامير بص في كلامه عبد الصحيح، مش ناقص مال اصنع واجوز بنتي الواحد صاحب مال عشان فلوسه، اللي ناقصني ما اعرفش ليه عند الله في الاخره ايه، يبقى اجوزها لصالح زي ما قال العبد. بس يا ترى لو دورت على واحد صالح الاقي اصلح من العبد ده فين؟ انا هجوزها لواحد صالح، بس فيه اصلح من ده او زيه حتى؟ في نظر دلوقتي مفيش. وفعلا قال له صحيح كلام، شربت من اقوال فمن عجبني حال. يا ابو كلام محلى الجزء ايدك يا مبارك، من ايدك يا مبارك، هتقول لها زوج مبارك وهي تبقى جوارك في هذه الليله. حتى لو اتحرر حاسس انه يعني بالنسبه لسيد وبنت سيد مش مناسب. قال له مبروك عليك هشوف وفاء يرضي. قال مبروك عليك انت وانا اهلي، هشوف وفاء يرضي. العز ترى بس ما روح البيت مصر بصراحة، يعني ان كانت مش هتوافق جرب اراضيها لحد ما توافق، لان صاحب جرب الواحد يعني يضغط على بنته لها في الراي، الوالد او الوالدين لهم راي، بنت برضه لها في الراي. الراجل يروح بيته يجد من بنته العجب العجاب. ذهب الامر الى قصر عندي بنته من بر، واراد يعلمها بسر لقاها مهتدئه، وقالت له كنت حبيبني ولا بدك تساعدني، يا الله بقى زوجني للمبارك عبد الله. حمد ربنا احمدك يا ربي على انك وفقتني في اختياري. انا برضو يا بنتي كنت مختار لك زوج. وجاي شوف رايك. يلا بينا. والراجل ياخد بنته من ايدها في تواضع وادب زي ما يكون هو وبنته الاثنين هم العبيد ورايحين لسيدهم. زي ما يكون هو وبنته الاثنين هم العبيد ورايحين لسيدهم. عبيد ولكن الملوك عبيدهم. يروح الراجل وبنته يجد العبد المبارك في حال مع الله سبحانه وتعالى. العبد المبارك في حال مع الله خرق عالم وغيناك ربنا. Thank you. الاثر وكانه في القطار نفس الكلام. كان يصوم كان يصوم حتى يظن انه ما يسيب الصيام. برضه كان يفطر وسنه في القطار نفس الكلام. كان يوم الليل يصل كان يطول في القيام. كان يوم الليل يصل كان يطول في القيام. والصباح احلى تملي لما تلقى لأتمم مكارم الأخلاق. من الأخلاق الكريمة الأمانة، وطبعا الأمانة كلمة عامة تشمل جميع الدين. القصة اللي أنا عايش معاها في مسألة الأمانة وبتبين ان الامانة تصل الى حد ايه وان جزاء اهل الامانة ايه. القصة اوردها الامام الغزالي في كتاب احياء علوم الدين، ونظمناها بالاسلوب اللي يناسب الجميع. الزمن الماضي راجل امير من الامراء عنده اموال، ومن ضمن امواله بساتين جناين تحتاج حراسه. راح لدلال العبيد، وكان في هذا العصر ناس بتنباع وتشتري عبيد. اللي معاه فلوس يروح السوق ويشتري بفلوسه اي واحد من العبيد، ولما يحب يبيعه ياخد السوق يبيعه. راح لدلال العبيد واغراه بالاجمال، وجاب له عبد صالح عفيف حسب ما عايز. دارت على دين العبد حكايه غريبه في العفه والادب والدين والصلاح. ازاي؟ عجبي على ناس يبتاتوا بذكر الله تركوا المصانع وعاشوا في امان المصانع وعاشوا في امان الله. عجبي على ناس تركوا المصانع وعاشوا في امان الله. ويكرموا الضيف اكراما لوجه الله. من أغنياء الله. وكان عظيم الحال مع الخير والله، كان عظيم الحال مع الخير والله. كله بستان جميل منظر يشفي العليل، كله بستان جميل منظر يشفي العليل. محتاج لعبد نبيل يحرس ويرعى، تحتاج لعبد نبيل يحرس ويرعى. ذهب الى الدلال اغراه بكفر الماء، ذهب الى الدلال اغراه بكفر الماء. وقال له هات يا هلال عبد يصوم مولاه، قال له هات يا هلال عبد يصوم مولاه. صلى الصلوات لوقتها فأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها خرجت وهي بيضاء مسترة تقول حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى الصلوات لغير وقتها فلم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها قيامها ولا ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها خرجت، يعني الصلاة خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلف ثم ضرب بها وجهه. وفي المعنى يقول من صلى الصلاة كما يوقن الإيمان، من صلى الصلاة كما يوقن الإيمان يعطيه معراجا ويزيده صوتا، يعطيه معراجا ويزيده صوتا. لو أسهب نظام وضوءها بسماء، لو أسهب نظام وضوءها بسماء يتم القيام زي أهل الوفاء، يتم القيام زي أهل الوفاء ويتم الركوع والسجود بخضوع، يتم الركوع والسجود بخضوع ويأدي الخشوع زي أهل الصفا، زي أهل الصفا. تخرج مسفرة بيضاء ظاهرة، تخرج مسفرة بيضاء ظاهر وصاحبها يرى لذنوب الشفاء صاحبها يرى لذنوب الشفاء واللي اللي يضاع وانها يبقى شنة طبعا يبقى هنة يستاهل الجفا اللي يضاع وانها طبعا يبقى هنة اللي يضاع وانها طبعا يبقى هنة يستاهل الجفا يستاهل الجفا العبد من كثرة صلواته الحسنة زي ما بيقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب اللي يعمل حسنة إلى إيه إيه وإيه وإيه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه ليعمل معصية إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا يعني ضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق العبد اللي اشتراه الأمير من كثرة العبادة والطاعة وجهه يتلألأ بالنور اجابوا بالصعب هل انت اسمك ايه انت اسمك ايه علشان اندهلك بيه، قال له انت اسمك ايه علشان اندهلك بيه، عايزك تقول لي عليه لا اعرفك والله لا اعرفك والله. قال له انا المبارك، انا اسمي المبارك عبدك ورا اسمك، انا اسمي المبارك عبدك ورا اسمك. قال له حق مبارك علينا ان شاء الله، قال له حق مبارك علينا ان شاء الله. وسلموا البستان سلموا البستان طنط واطمئنان، وقال له سر بامان على شريعتنا، قال له سر بامان على شريعتنا. مضى الشهور وياه وهو في الحراسة تمام، الامير يجي يقول للعبد لما تحب تاكل الفواكه اللي هي نقول يجي يقول كده على اساس انه مش عايز حد يقول مضى الشهور وياه وهو في الحراسة تمام، وهو في الحراسة تمام، في الليل بطل وهما وفي النهار يرعى، في الليل بطل وهما وفي النهار يرعى. كل ده يا حبار ما داش اي اثمار، كل ده يا حبار ما داش اي اثمار، لانه خاف جبار مولى الورى الله، لانه خاف جبار مولى الورى الله. مدة طويلة والعبد كل ما نفسه تقول له كل يا فواكه الجنينة نفسي امر تشوف، يقول لها لا يا نفسي. ده ليه؟ يقول لها سيدي ما قاليش كل ما طرح ليك الاكل من الجنين. النفس بتحاوله بتقول له سيدك في بيته في قصره في ناك في سرايته وانت هنا في الجنينة مش شايفك. يقول لها اذا كان فيله الصغير مش شايفني لنا سيد كبير للكل يعلم قائمة الاعين وما تخفي الصدور. والعبد ستر قول الآن إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Thank you. والتكليف تكليف ربنا للعبد مش تعب، لا ده شرف. يعني حتى في عرفنا يقول لك سيد رئيس الجمهورية بعت لفلان هيكلفه، يقول لك كلفه بايه؟ كلفه بانه يخليه رئيس وزارة مثلا، شكله وزارة يبقى شرفه، مش كده بايه؟ كلفه شرفه. يبقى العبد لما ربنا كلفه بيشرفه، مش تعب لا تشريف. لله قوم اخلصوا في حبه فاختارهم لي